أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله

ذلكم الله فأنى توفكون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ف وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا قد فصلنا الآيات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرج ما به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون ما فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها عذان دانية وجنات من أعناب والزيتون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه سبحانه وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل وخلق كل شيء ذلكم الله

ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو وهو على كل شيء وكيل وهو قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن قد جاءكم بصائر من أغفر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما جعلناك عليهم وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رب مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين مع صوت الحق يناديك يا الأخ المؤمن على لسان القارئ فبدأ ببسم الله روحي به اهتدت وكشف عن باطنه بأسرار انطوت فصلى في الثاني على خير خلقهم محمدا من زاه الضلال والغلط سألتك يا مولاي حقا وإنني سألتك بالآيات جمعا وما حول أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وما سمعناه نورا ورحمة مهداه إلى موتانا وموت المسلمين جميعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات وتلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي ألا هو فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة الجيزة. نقلت هذا على أسماع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعة المحلية والإنارة الكهربائية الحديثة إدارة ومخازن الحاج شحات غازي خضر وشركاء المقيمين بدبره. نقلت هذا على أسماع حضراتكم من داخل سرادقات الفراش الضخمة والخدمة الممتازة إدارة ومخازن الحاج محمود قرق المقيم بدبره. إخوة الإيمان والإسلام نيابة عن أسرة الفقيد الراحل نتقدم بخالص الشكر والإحسان لكل من حضر إلينا مواسيا ومعزيا في الفقيد الراحل، ونسأل الله ألا يرثكم جميعا مكروها في عزيز لديكم.